وتبرئ الأسماء والأسماء صلى على الحبيب. وإن علمتك الكتاب والحكمة والتوراة Oh, ما شاء الله صلى على الحبيب النبي وإن كفت بني إسرائيل عنك إذ جئته قالت تقوا الله يا

قال عيسى بن مريم اللهم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى بن مريم اللهم قال عيسى بن مريم اللهم اللهم ربنا أنزل علينا ما السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين وارزقنا وأنت خير قال عيسى بن مريم اللهم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ارزقنا وأنت خير الرازقين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء صلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. وإن قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني قال سبحانك قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أعلم ما في نفسك إنك تعلم الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلن الله يعملها. الجلال. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحت غلا خالدين فيها أبدا. اللهم كنا يا رب رضي الله عنهم ورضوا ذلك الفوز العظيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. الله الله يا مولانا الله يسعى عليك يا مولانا محتسب الله يسعى عليك لله ملك السماوات والأرض وما فيهن. وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الله أكبر. الله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات الذين كفروا بربهم يعدلون. والذي خلقكم من طين هو الذي خلقكم من طين